الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. إذن الجزء 15. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سورة الإسراء مكية، من مقاصد السورة تثبيت الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وتأييده بالآيات البينات وبشارته بالنصر والثبات. سبحان الذي أسرى بعبده، تنزه الله وتعظم لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فهو الذي سير عبده محمد صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا يقظة بجزء من الليل من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالزروع، منازل الأنبياء، ثمار، ليرى بعض آياتنا. وأعطينا موسى عليه السلام التوراة وجعلناها هادية ومرشدة لبني إسرائيل، وقلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا. أنتم من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح عليه السلام من الغرق، تذكروا هذه النعمة، اقتدوا في ذلك بنوح فإنه كان كثير الشكر لله. وأخبرنا بني إسرائيل في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين، ولا يستعلن على الناس بالظلم. إذا حصل الإفساد الأول سلطنا عليهم عبادا لنا، أصحاب قوة بطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم، فجالوا بين ديارهم، وكان ذلك وعدا واقعا لا محالة. ثم أعدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة على من سلطوا عليكم، وأمددناكم بأموال وبنين، صرتم أكثر من أعدائكم. إن أحسنتم في أعمالكم أحسنتم أعمالكم فجزاء ذلك عائد لكم، فالله غني. وإن أسأتم فعلى أنفسكم. إذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم أنواع من الإهانة صنوف، وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه أول مرة وخربوه. من فوائد الآيات في قوله المسجد الأقصى إشارة لدخوله في حكم الإسلام، لأن المسجد موطن عبادة المسلمين، أما هم يسمون كنائس، يسمون بيع وهكذا، مسجد للمسلمين. بيان فضيلة الشكر والاقتداء بالشاكرين من الأنبياء. من حكمة الله وسنته أن يبعث على المفسدين من يمنعهم من الفساد، لتتحقق حكمة الله في الإصلاح. التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. نعم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه وأحسنتم أعمالكم. إن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى الانتقام، صيرنا جهنم للكافرين فراشا ومهادا. إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أحسن السبل، سبيل الإسلام، يبشر المؤمنين بالثواب، يخبر الذين لا يؤمنون بما يسوءهم عذاب، ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشرور: اللهم أهلك أهلك كذا، اللهم كذا، انتقم من ولدي، اللهم، وهكذا، مثل دعاء لنفسه بالخير. فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك، وهلك ماله وولده، كان الإنسان مجبولا على العجلة. وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله، يطول هذا يقصر هذا، هذا فيه الظلمة للراحة، هذا فيه الضوء لابتغاء الرزق. ولتعلموا بتعاقبهما عدد السنين ما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات، كل إنسان جعلنا عمله ملازما له، ملازمة قلادة للعنق، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور مبسوط، يقال له اقرأ كتابك، تولى حساب نفسك، كفى بنفسك محاسبا، من اهتدى فثواب هدايته له، من ضل عقاب ضلاله عليه، لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى. ورب العزة ما كان ليعذب أحد حتى يبعث رسولا. وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلوا فحق عليها القول بالعذاب. وما أكثر الأمم المكذبة. من فوائد الآيات، من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. التحذير من الدعوة على النفس والأولاد بالشر، اختلاف الليل والنهار هذا دلالة على قدرة الله. تقرر الآيات مبدأ المسؤولية الشخصية عدلا من الله ورحمة بعبادنا. ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. من كان يقصد بأعمال البر حياة الدنيا لا يؤمن بالآخرة. عجلنا له فيها ما نشاء في الدنيا ثم مصيره جهنم. من قصد ثواب الآخرة سعى لها سعيها الخالي من الرياء والسمعة وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مقبولا. نزيد كلا من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك. ما كان عطاء ربك محظور ممنوعا عن أحد. تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب وللآخرة أعظم تفاوتا في درجات النعيم وأعظم تفضيلا. لا يا هذه أوقفتني والله قرأها توقفت أن الآخرة هناك تفاوت في الأرزاق لكن هناك أعظم فلا بد من العمل للآخرة الرغبة. لا تجعل أيها العبد مع الله معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله وعند عباده الصالحين. وأمر ربك أيها العبد وأوجب ألا يعبد غيره، وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر، فإن بلغ أحد الوالدين سن فلا تتضجر بالتفوه بما يدل على ذلك أف ما شابه ذلك، ولا تزجرهما، لا تغلظ عليهما في القول، قل لهما قولا كريما فيه لين ولطف، تواضع لهما ذلا ورحمة، ادعو الله لأجل أن يرحمهم كما ربياك صغيرا. ربكم أيها الناس أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص وأعمال الخير والبر بالوالدين، إن كانت نياتكم خالصة فإنه سبحانه كان للرجاعين بالتوبة غفور، وأعطي القريب حقه من صلة رحمه، أعطي الفقير، أعطي المنقطع، لا تنفق مالك في معصية على وجه الإسراف، إن المنفقين في المعاصي كانوا إخوان الشياطين، المنفقين في المعاصي والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين، الشيطان كان لربه كفور لا يأمر إلا بما يسخط الله عز وجل. من فوائد الآيات ينبغي الإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك، بالنية تثاب أنت، إن قدرك الله نويت كذا نويت كذا، أن النعم في الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضا الله، لأنها قد تحصل لغير المسلمين، تكون عاقبة ذلك ومصير النار، لا تغتر يعني بالمال. الإحسان لوالدين فرض، يحرم الإسلام التبذير، والتبذير إنفاق المال في غير حقه. نعم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم ما تعطيهم إياه منتظرا ما يفتح الله عز وجل عليك من الأرزاق، فقل لهم قولا سهلا لينا، ادعو لهم بسعة الرزق، عدهم أنك تعطيهم إن فتح الله عليك، لا تمسك عن الإنفاق يقال عنك بخيل، لا تسرف فتصير ملوم ما تجد ما تنفق على نفسك وأولادك، كن في اعتدال، لا تقتلوا أولادكم، رب العزة يوسع الرزق على من يشاء يضيق على من يشاء لحكمة، لا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر، احذروا الزنا هو متناهي في القبح يؤدي لاختلاط الأنساب. لا تقتلوا النفس التي عصم الله بإيمان أو بأمان إلا من استحقت لردة أو زنا بعد إحصان أو قصاص. من قتل مظلوما دون سبب رب العزة جعل لورثته سلطان تسلطا على قاتله، ليس تسلطا بالقتل، لا، تسلطا عن طريق الحاكم والقاضي يطالب بالقصاص قتله، العفو دون مقابل، العفو مع أخذ الدية، المهم لا يتجاوز. فإذا أمر بالقصاص لا يمثل بالقاتل أو يقتل غير قاتل. لا تتصرفوا في مال من مات، من مات والده من الأطفال حتى يبلغ كمال عقله ورشده. أوفوا العهود بينكم وبين الله وبين عباده، أتموا الكيل، زنوا بالميزان العادل. فالوفاء بالعدل خير لكم في الدنيا والآخرة. لا تتبع الظنون والحدث، الإنسان مسؤول في سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر. لا تمشي في الأرض تكبرا واختيالا، لن تقطع الأرض ولن تصل لطول الجبال. كل ما سبق ذكر ممنوع لا يرضى الله عن مرتكبه. فوائد الآيات: الأدب الرفيع هو رد ذوي الأدب الرفيع هو رد ذوي القربى بلطف ووعدهم بالوعد الحسن الصادق. عند اليسر الله أرحم بالأولاد من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوف الفقر، تكفل بالرزق رب العزة. فلا دليل على أن الحق في قتل القتل للولي، فلا يقتص إلا بإذن الحاكم، وإن عفى يعني الولي ولي الدم عن طريق الحاكم، إذا عفى سقط القصاص ولي الدم. من لطف الله ورحمته باليتيم أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه. نعم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وذلك الذي وضحنا من الأوامر والنواهي والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربك. لا تتخذوا من دونه إلها. يا من تدعون أن الملائكة بنات الله، أفاختصكم ربكم بالذكور؟ هذا القول بالغ قبح. لقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال، يتعب الناس. والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق. لو كان مع الله معبودات كما يقولون افتراء، لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه. أين هي؟ تنزه الله، تسبح لله السماوات والأرض، يسبح الله من في السماوات والأرض من المخلوقات، وما من شيء إلا ينزهه قارنا تنزيه وإياه بالثناء، ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحه. إذا قرأت أيها الرسول القرآن سمعوا الزواجر والمواعظ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابا ساترا يمنعهم عن فهم القرآن، صيرنا على قلوبهم أغطية، نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن. كيف يسمعون؟ لا يسمعون سماع اهتداء، يريدون الاستخفاف. نعلم بما يتناجون من التكذيب والصد، يقولون لا تتبعون إلا رجلا مشهورا. تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك من صفات مذمومة، فانحرفوا عن الحق. وقال المشركون إنكارا للبعث، أئذا متنا وصرنا عظاما نبعث؟ فوائد الآيات الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء كبير. أكثر الناس لا تزيدهم آيات الله إلا نفورا لبغضهم للحق. ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله. من حلم من حلم الله، من حلم الله، من حلم الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، فرحمته سبقت غضبه. نعم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم إن إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قل لهم أيها الرسول، كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة في شدتها، أو كونوا حديدا في قوته، أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم، فإن الله معيدكم. سيحركون رؤوسهم ساخرين مستبعدين متى هذه الإعادة. يعيدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر، تستجيبون قادين لأمره حامدين إياه، وتظنون أنكم لبثتم زمنا يسيرا. قل أيها الرسول لعباد المؤمنين، يقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون، ويجتنب الكلمة السيئة المنفرة إن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم، إن يشأ أن يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم الإيمان، وإن يشأ يعذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان. ربك أيها الرسول أعلم بكل من في السماوات والأرض، أعلم بأحوالهم وما يستحقون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركون، لهؤلاء المشركين، ادعوا الذين زعمتم أنها آلهة لا يملكون دفع الضر عنكم، لا يملكون نقله، أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله، الوسيلة العمل الصالح، يتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وما من قرية من قرى الكفار إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك بسبب كفرها، أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها، كان ذلك الهلاك والعذاب قضاء إلهيا مكتوبا في اللوح المحفوظ. فوائد الآيات: القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. سبحان الله، فاضل الله بين الأنبياء بعضهم على بعض عن علم منه وحكمة. الله لا يريد بعباده إلا ما هو الخير، ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحته. علامة محبة الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، نعم، وينافس في كل قربة، نعم. هي ملكته أحسن. فوائد بالأمس غير مذكورة في طبعتي، نبهون عليها برسالة أحدكم ما انتبهت لرسالته، والآخر اليوم أرسل. صفحة 269، 269 طبيعة الإنسان الظلم والتجرع على المعاصي والتقصير في حقوق ربه، كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله، غير موجودة في طبيعتكم. قالوا طبيعة الإنسان والظلم، ما أدري لماذا حذفوا. لم يتبين لي. كذلك صفحة 265، 265 عن أنه لا يجوز دخول القرى التي وقع عليها العذاب، لا يجوز. أي صفحة 265 كاتب، صفحة 265 لا يجوز دخول القرى التي وقع عليها العذاب. ما توجد؟ ما أدري. على العموم أنا أذكر أن في كلام حول ذلك. ها؟ 66. طيب، كراهية دخول مواطن العذاب مثلها دخول مقابر الكفار، موجودة عندكم هذه انتم؟ كراهية دخول، نبهوني أول بأول، نبهوني أول بأول. وبالتالي ما شو تريد؟ كلها مركز تفسير، لكن هذه مصرية، هذه فهرسة مختصر نخبة طبعا السادسة، عندنا السابعة، سبعا ربما على الطبعات على الطبعات سعودية إيه. رأيت أنا هذه المركز. نعم تفضل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجيلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. لما ذكرت في البداية مقاصد السورة احنا عدنا بيان كمال رسالة محمدية سورة الإسراء تثبيت الله لرسوله وتأييده بالآيات البينات وشارته بالنصر والسلام معنا بيان كمال الرسالة المحمدية أربع سورة الآية أقصد هذه الطبعة السابعة هذه الطبعة السابقة إيش اللي عندك طبعة قبل على الطبعة إيه ما نقول الطبعة كذا إلا واحد أيوة. تختلف مع أنه سابعة أو كذا. هي لازم نفس هذا. إذا طبعوا نفس هذا المكان يكون الحذف منهم. طيب. انتهيت من القراءة. وما تركنا إنزال العلامات حسية دالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كأحياء الموتى. إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى. فكذبوا أعطينا ثمود الناقة كفروا بها عاجلناهم العذاب وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفا لأممهم لعلهم يسلمون واذكر أيها الرسول إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرة فهم في قبضته والله مانعك منهم فبلغ ما أمرت بتبليغه وما جعلنا ما أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا امتحانا للناس هل يصدقون أو يكذبون وما جعلنا شجرة الزقوم التي مذكورة في القرآن أنها تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم إذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلم يؤمنوا بغيرهم واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وطلب الإبقاء من أجل أن قال لأستملين أولاده أولاد ذرية آدم لأغوينهم عن الصراط قال له ربه اذهب إيه لأستملين قال له ربه اذهب أنت ومن أطاعك منهم فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرا على أعمالكم واستخفف من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع شاركهم في أولادهم بادعائهم كذبا تحصيلهم بالزنا تعبيدهم لغير الله وزين لهم الوعود الكاذبة والأمان الباطلة إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم تسلط لأن الله يدفع عنهم ربكم أيها الناس هو الذي يسير لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه. فوائد الآيات من رحمة الله بالناس عدم إنزال الآيات التي يطلبها المكذبون حتى لا يعاجلهم بالعقاب. ابتلى الله العباد بالشيطان الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. من صور مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، عدم تأديب الأولاد. نعم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإذا أصابكم أيها المشركون بلاء ما كنتم تعبدون غاب عنكم ما كنتم تعبدون من دون الله لم تذكروا إلا الله فاستغثتم به فلما سلمكم أعرضتم. صرتم في البر أعرضتم عن توحيدي. أفأمنتم أن يجعله الله ينهار بكم نجاكم من البر؟ أفأمنتم انهياره أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء؟ أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى فيبعث عليكم ريحا فيغرقكم؟ ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل واستعد الملائكة لأبيهم وغير ذلك. سخرنا لهم ما يحملهم في البر في البحر ورزقناهم من الطيبات ما أكل والمشارب والمناكح. فعليهم أن يشكروا نعم الله. واذكر أيها الرسول يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا فمن أعطي كتاب عملي بيمينه فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين. ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب فهو يوم القيامة أشد عمى لا يهتدي لطريق الجنة. ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك عما أوحينا إليك من القرآن لتختلق علينا غيرهما مما يوافق أهواءهم. إذن لاصطفوك حبيبا لولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق. لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحوا لقوة خداعهم شدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم. ولكن عصمناك من الميل إليهم. لو ملت إليهم لأصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا وفي الآخرة. فوائد الآيات: الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله. كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل عملت بها أو لا؟ والله عز وجل لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. عداوة المجرمين نعم والله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة. عداوة المجرمين والمكذبين للرسل وورثتهم ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونه. الله تعالى عصم النبي من أسباب الشر. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوته ليخرجوك من مكة لكن منعه الله حتى هاجرت بأمر ربك لو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمن يسير ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك سنة الله مضطردة في الرسل كل من أخرجه قومه أنزل الله بهم العذاب أقم الصلاة بالإتيان بها على تم وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن قبل السماء يشمل ذلك صلاة الظهر والعصر إلى ظلمة الليل تشمل المغرب والعشاء وأقم صلاة الفجر وأعط القراءة فيها تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ومن الليل فقم وصلي بعض منه لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافعا للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة الشفاعة العظمى يكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون قل أيها الرسول ربي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك اجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني على عدوي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين جاء الإسلام وتحقق ما وعد الله به من نصر ذهب الشرك إن الباطل ذاهب متلاشٍ وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاك لأن سماعه يغيظهم وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله إذا أصابه مرض أو فقر كان شديد القنوط واليأس قل أيها الرسول كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال يسألك أيها الرسول الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح قل لا يعلم حقيقة الروح إلا الله وما أوتيت من العلم إلا قليلا في جنب علم الله ولو شئنا الذهاب الذي أنزلنا عليه من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به ثم لا تجد من ينصرك ويتولى أمرك ويتولى رده من فوائد الآيات في الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه وأنه ينبغي لو ألا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان يضعف الإنسان عند ظهور الحق يضمحل الباطل ولا يعلو الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة التي يكسل فيها أهل الحق الشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والمقاصد السيئة في الآيات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر ليس في مصلحة للسائل، فيه مصلحة للسائل، فالأولى أن يعرض عن جوابه يدل على ما يحتاج إليه. نعم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئن لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا. القرآن فضل الله عليك عظيم، ختم بك الأنبياء، أنزل عليك القرآن. لما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر، رب العزة أمر نبيه أن يتحدهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه وجزالته. لن يأتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا. ولقد بينا للناس في هذا القرآن ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص، رجاء أن يؤمنوا. فأبى معظم الناس إلا جحودا. لما عجزوا بدوا يقدمون مقترحات. لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنظر، أو يكون لك بستان من نخيل وعنب تجري فيه الأنهار، تسقط علينا السماء قطعا من العذاب، أو تجيء بالله والملائكة عيانا، أو يكون لك بيت مزخرف بالذهب، أو تصعد في السماء. ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت كذلك إلا أن تنزل علينا كتاب مسطور نقرأه. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا، لا أملك الإتيان بشيء، فكيف لي أن أجيب بما تقترحونه؟ وما منع الكفار من الإيمان إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشر. قل أيها الرسول لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها يسيرون مطمئنين لأنزل الله عز وجل ملك لهم يفهمهم يفهمونهم. كفى بالله شاهدا بيني وبينكم أني رسول إليكم. من فوائد الآيات بيّن الله للناس القرآن من كل ما يعتبر من المواعظ. القرآن كلام الله وآية النبي الخالدة، لن يقدر أحد أن يأتي بمثله. من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم بشرا منهم. من شهادة الله لرسوله ما أيده به من الآيات ونصره على أعدائه. نعم. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ومن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي، ومن يخذله فلن تجد لهم أولياء يهدونهم. ونحشرهم يوم القيامة يسحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون، مأواهم جهنم. ذلك العذاب جزاء بسبب كفرهم، إنكارهم للبعث. أولم يعلم منكر البعث أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، جعل الله لهم في الدنيا وقتا محددا تنتهي آجالهم، وجعل أجل للبعث فأبوا إلا كفورا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين مع ظهور أدلة البعث أبوا إلا جحودا. قل أيها الرسول يا هؤلاء المشركين لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد إذا لم تنعتم من إنفاقها خوفا من نفادها. طبيعة الإنسان أنه بخيل، طبع الإنسان البخل، إلا إن كان مؤمنا فهو ينفق رجاء ثواب الله. ثم ذكر رب العزة قصة موسى تسلية لنبيه، أعطينا موسى 9 دلائل، العصا، اليد، السنون، نقص الثمرات، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم. اسأل اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات، يقول فرعون يا موسى إني أظنك رجل مسحور. قال موسى ردا عليه لقد أيقنت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله، وإني أعلم يا فرعون أنك هالك خاسر. فأراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراجهم من مصر، فأهلكناه وما كان معه من جنوده بالغرق. وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل اسكنوا أرض الشام، فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعا إلى الحشر. فوائد الآيات: الله عز وجل هو المنفرد بالهداية والإضلال. ما هو الكفار؟ جهنم. وجوب الاعتصام بالله عند تهديد الطغاة. الطغاة يلجؤون لاستخدام السلطة والقوة عندما يواجهون أهل الحق، لأنه لا يستطيعون مواجهة الحجة بالحجة. نعم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سجود. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف، وما أرسلناك إلا مبشرا لأهل التقوى مخوفا لأهل الكفر. أنزلناه قرآنا فصلناه بيناه رجاء أن تقرأ على الناس على مهل وترسل في التلاوة، لأنه أدعى للفهم والتدبر. ونزلناه منجما مفرقا على الحوادث والأحوال. قل أيها الرسول آمنوا به فلا يزيده إيمانكم شيئا، أو لا تؤمنوا به فلا ينقصه كفركم شيئا. إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة إذا يقرأ عليهم القرآن يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا، ويقولون في سجودهم تنزه ربنا عن خلف الوعد، فما وعد به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كائن، ويقعون على وجوههم ساجدين يبكون. يزيدهم سماع القرآن وتدبر معاني خضوعا وخشية. قل أيها الرسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن، الله والرحمن اسمان له سبحانه، فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه، فله الأسماء الحسنى وهذان منها، فادعوه بهما أو بغيرهما من أسماء الحسنى. ولا تجهر بالقرآن القراءة في صلاتك يسمعك المشركون، ولا تسر بها فلا يسمعها المؤمنون. اطلب طريقا وسطا بين الأمرين. قل أيها الرسول الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن الولد وتنزه عن الشريك. بفوائد من مقاصد السورة، سورة الكهف مكية، مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن. هكذا عندكم بيان منهج التعامل مع الفتن؟ نعم. التفسير: الثناء بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده القرآن، لم يجعل لهذا القرآن اعوجاجا وميلا عن الحق، بل جعله مستقيما لا تناقض فيه، ليخوف الكافرين من العذاب. ايه مقاصد السورة مكية، قلنا بيان منهج التعامل مع الفتن، بعد ذلك آخر صفحة الفوائد إن شاء الله، وتبشير للمؤمنين بالثواب خالدين فيه لا ينقطع. يخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فوائد الآيات: أنزل الله القرآن متضمنا الحق والعدل والشريعة والحكم الأمثل، جواز البكاء في الصلاة من خوف الله، الدعاء والقراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإسرار. القرآن الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. نعم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على نسبة الولد لله، ليس لآبائهم كذلك، عظمت في القبح تلك الكلمة. لعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. لا تفعل، عليك البلاغ. إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله، أيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحق. وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض ترابا من المخلوقات خاليا من النبات، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها. لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه أسماؤهم من آياتنا العجيبة، بل غيرها أعجب، مثل خلق السماوات والأرض. اذكر أيها الرسول حين التجأ الشبان فرارا بدينهم فقال ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا تنجينا من أعدائنا، اجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق سدادا. ثم بعد سيرهم لجأوا إلى كهف ضربنا على آذانهم حجابا عن سماع الأصوات، ألقينا عليهم النوم أعواما كثيرة، ثم أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك. نحن نطلعك أيها الرسول على خبرهم بالصدق، فهم شباب شبان آمنوا، زدناهم هداية وتثبيتا الحق، قوينا قلوبهم، صبر على هجر الأوطان، قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر بإيمانهم، ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض لن نعبد سواه، إذا عبدنا غيره قلنا قولا جائرا. ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله معبودات لا يملكون برهانا عليها. فوائد الآيات: الداعي إلى الله عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله، فإن اهتدوا فبها ونعمت وإلا فلا يحزن. في العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته. في الآيات دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة. ضرورة الاهتمام بتربية الشباب لأنهم أزكى قلوبا وأنقى أفئدة. نعم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وحين تنحيتم عن قومكم تركتم ما يعبدون من دون الله فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم يبسط لكم ربكم من رحمته ما يحفظكم ويسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش. فامتثلوا ما أمروا به، ألقى الله النوم عليهم، حفظهم من عدوهم. ترى أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة اليمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبهم، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس، وهم في متسع من الكهف ينالهم من الهواء دون فساد في أجسادهم. رب العزة يقلب أجسادهم، وهذا من عجائب صنع الله دال على قدرته. تظنهم أيها الناظر مستيقظين لانفتاح أعينهم، والواقع أنهم نيام، ونقلبهم في نومهم تارة عن يمين تارة عن شمال كما ذكرنا، حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. لو اطلعت عليهم وشاهدتهم لأدبرت عنهم فرارا خوفا منهم، كما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا، أيقظناهم بعد مدة طويلة. قال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ بعضهم قال يوم أو بعض يوم، بعضهم قال ربكم أعلم بمدة مكثكم، لكن الآن لكم حاجة في الطعام، أرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية يأتيكم يتلطف، يعني يحاول أن يخفي أمركم، يكون لبق لا يدع أحد يعلم بمكانكم. إذا ظهروا عليكم رجموكم بالحجارة أو فتنوكم عن دينكم. فوائد الآيات من حكمة الله وقدرته أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا، وهذا الطب الحديث يعمل بلا مريض مدة يقلب ويغسل. جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة، انتفاع الإنسان بصحبة الأخيار. فهذا كلب ذكر مع أصحاب الكهف لفضلهم. دلت الآيات على مشروعية الوكالة وعلى حسن السياسة والتلطف في التعامل مع الناس. نعم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هنا مشروعية الوكالة بالضبط عندهم الوكالة. طيب، وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة دل على قدرتنا من إنابتهم ثم إيقاظهم، أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق، وأن القيامة آتية لا شك فيه. لما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف المطلعون عليهم ماذا يفعلون بشأنهم. قال فريق منهم ابنوا على باب كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم، ربهم أعلم بحالهم، لهم خصوصية عندهم. قال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة لنتخذن على مكانهم هذا مسجدا للعبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم، لا علم لهم، عقيدته منحرفة. سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم هم 3 ورابعهم كلهم، بعضهم يقول 5 سادسهم كلهم، كله ظن. يقول بعضهم 7 وثامنهم كلهم. قل أيها الرسول ربي أعلم بعددهم، ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله، فلا تجادل في عددهم إلا ما وحاه الله إليك، علم ظاهر لا عمق فيه، اقتصر على ما وحاه الله إليك، ولا تقول لنا لشيء تريد فعله أنك تفعله إلا إن شاء الله، تعلق ذلك بالمشيئة. واذكر ربك بقولك إن شاء الله، قل أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا. مكث أصحاب الكهف في كهفهم 309 سنين، 309 سنين. قل أيها الرسول الله أعلم بما مكث في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه وتعالى، هو أعلم. واقرأ أيها الرسول واعمل بما أوحى الله إليك من القرآن، لا مبدل الكلمات لأنه صدق كلها وعدل. نعم. من فوائد الآيات اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها غير جائز في شرعنا. في القصة إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد، دلت الآيات على أن المراء والجدال المحمود هو الجدال التي أحسن. السنة والأدب الشرعيان يقتضيان تعليق الأمور بمشيئة الله المستقبل. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم، دعاء عبادة، دعاء مثل أول النهار وآخره، مخلصين، لا تتجاوز عيناك عنهم، تريد مجالسة أهل الغنى والشرف، ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا. يأمرونك بتنحية الفقراء؟ لا. وقل أيها الرسول لهؤلاء اللاهين الغافلة قلوبهم، ما جئتكم به هو الحق وهو من عند الله، ولست بطارد أهل الإيمان، فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به، وسييسر بجزائه، ومن شاء منكم الكفر فليكفر عفوا وسيسر لاتباعه، سيسر بجزائه، ومن شاء فليكفر سيستاء بالعقاب الذي ينتظر، نار أحاط بهم سورها، إذا طلبوا ماء غوثا غيثوا بماء حار كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي الوجوه، بئس منزلا ومقاما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الثواب، لا يضيع الله عز وجل ثوابهم، أولئك أهل الإيمان والعمل الصالح لهم الجنات تجري من تحت منازلهم أنهار عذبة، يزينون بأشورة من ذهب، يلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون على الأسرة متقابلين. واضرب لهم أيها الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن، جعلنا للكافر جنتين من أعناب، وأحطنا بالحديقتين بنخل، وأنبتنا في الفارغ من مساحة إيمة زروعا، وشق نهر بينهما لكي يسقي من غير كلفة. فوائد الآيات، طبعا قال لي صاحبه كان عنده أموال ثمار أموال أخرى مغتر، قال أنا أكثر منك أموالا وأعز منك جانبا أقوى عشيرة. فوائد الآيات فضيلة صحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمار والأوقات، قاعدة الثواب وأساس النجاة، الإيمان مع العمل الصالح. نعم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولأرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. دخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياه، وهو ظالم بنفسه، ما أظن أن تفنى قال هذه الحديقة، ما أظن القيامة حادثة، إن بعثت وأرجعت إلى ربي لا أجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقتي. قال له صاحبه المؤمن وهو يراجع الكلام، أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم أنت خلقك من المني ثم صيرك إنسان؟ فالذي قدر على ذلك قادر على بعثك، لكن أنا لا أقول بقولك، إنما أقول هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه عليه لا أشرك به أحد. هل حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله؟ فهو الذي يفعل ما يشاء، فإن كنت تراني أفقر منك أقل أولادا فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك، وأن يبعث لحديقتك عذابا من السماء فتصبح حديقتك أرضا لا نبات فيها تزلق فيها الأقدام، أو يذهب ماؤها غائرا لن تستطيع إخراجه. تحقق ما توقعه المؤمن، فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر، أصبح يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها، والحديقة ساقطة على دعائمها، يقول يا ليتني آمنت بربي وحده ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه من عقاب الله، وهو الذي كان يفتخر بجماعته وما كان هو ممتنعا من إهلاك الله لحديقته. في ذلك المقام النصرة لله وحده هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه، يضاعف لهم الثواب خير عاقب لهم. اضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا، فمثلها في زوالها وسرعة انقضاء مثل ماء المطر، أنزلنا نبت أين أصبح هذا النبات متكسرا متفتتا تحمل الريح أجزاءه تعود الأرض كما كانت. من فوائد الآيات فرب العزة لا يعجزه شيء، يحيي ما شاء يفني ما شاء. من فوائد الآيات على المؤمن أن لا يستكين أمام عزة الغني الكافر، عليه نصحه وإرشاده للوحدانية وإفضال الله عليه. ينبغي لكل من أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة في الدنيا. جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه. نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوا ولم يجدوا عنها مصرفا. المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله. والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا، خير وهي خير ما يؤمله الإنسان. الدنيا فانية. واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة بزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء، وجمعنا جميع المخلوقات وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم يقال لهم لقد جئتمونا فرادا حفاة عراء غرلا كما خلقناكم أول مرة. ووضع كتاب الأعمال فمن أخذ كتابه بيمينه فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله. ترى الكافرين خائفين لأنهم يعلمون ما قدموا من الكفر والمعاصي، يقولون يا هلاكا يا مصيبة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا. اذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. أفتتخذونه هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا. هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم. ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض وما بل لم يكونوا موجودين. وما أشهدتم بعضهم خلق بعض. أنا المنفرد بالخلق والتدبير. واذكر لهم أيها الرسول يوم القيامة يقول أهل الشرك، يقول الله لأهل الشرك ادعوا شركائي الذين زعمتم لينصروكم وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه جهنم. عاين المشركون النار أيقنوا أنهم واقعون فيها. فوائد الآيات على العبد الإكثار من باقيات الصالحات وهي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. على العبد تذكر أهوال يوم القيامة والعمل لهذا اليوم. كرم الله عز وجل أبانا آدم عليه السلام والجنس البشري بأجمع بأمره الملائكة أن تسجد له. نعم. ولقد في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوا. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد منزل على محمد الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا ويتعظوا لكن الإنسان خاصة الكافر أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير حق وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان طلب المغفرة لم يحل نقص البيان ما حال إلا المعاندة وإلا رب العزة ضرب الأمثال في القرآن جاءتهم الحجج ما حال بينهم إلا العناد لما عاينوا الكذب عاينوا العذاب الذي وعدوا به وما نبعثوا وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وما حال بينهم بين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان كما ذكرنا فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن جاءتهم الحجج الواضحة وإنما منعهم طلبهم بتعنت طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة يطلبون العذاب أوقع علينا العذاب وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين لأهل الإيمان منذرين لأهل الكفران ليس لهم تسلط على القلوب بحملها على الهداية يخاصم الكفار الرسل مع وضوح الدليل ليزيلوا بباطلهم الحق منزل منزل على محمد صيروا القرآن وما خوفوا به وضحوك وسخرية لا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بها على قلوبهم أغطية على آذانهم صمم ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين بالعذاب قال الله لنبيه أيها الرسول ربك الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمة لا يعاجلهم بالعقوبة لعل أحدهم يتوب تلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قوم هود وصالح وشعيب أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم وجعلنا لمهلكهم وقتا محددا اذكر أيها الرسول حين قال موسى لخادمه يوشع بن نون لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فسار فلما وصل ملتقى البحرين نسيا سمكتهما التي اتخذها زادا لهما فأحيا الله السمكة واتخذت طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه فوائد الآيات عظمة القرآن وجلالته وعمومه عظمة القرآن وجلالته وعمومه لأن فيه كل طريق موصل إلى العلم النافع والسعادة الأبدية كل طريق يعصم من الشر عندكم هكذا وعمومه عظمة القرآن وجلالته وعمومه إيش معنى وعمومه عموم تصريف الأشياء من حكمة الله ورحمته قد تكون كلمة ساقطة عموم وهكذا غير واضحة. يعني ممكن شيخنا يعم كل شيء يعم وعمومه ممكن في عموم كل شيء. من حكمة الله ورحمته أن إيش عندكم تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق. هكذا عندكم أن تقييد المبطلين لإظهار الحق نعم تبين الباطل وفساده. في الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبين الحق لا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر. تركت الحق قد يحال بينك وبين الحق. فضيلة العلم والرحلة في طلبه، اغتنام لقاء الفضلاء والعلماء. الحوت يطلق على السمكة الصغيرة والكبيرة، ولم يرد في القرآن لفظ السمك، إنما ورد الحوت والنون واللحم الطري. نعم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لا تأكل المد، لقد لقينا من سفر، قد لقينا من سفرنا، أنت قلت لقينا من سفرنا. أيوة. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لا تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فلما تعديا ذلك المكان قال موسى لخادم آتنا غدا، فذكره الغلام يوشع أنه نسي أن يخبره وما أنسان إلا الشيطان أنه فقد السمك في مكان، رجع يقصان أثرهم. هذا الذي نبغي في ذاك المكان الذي فقدنا الحوت، سنجد العبد الصالح. فوصل وجد الخضر، أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعني لا يطلع عليه الناس. قال له موسى في تواضع وتلطف هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله، ما هو رشاد إلى الحق؟ قال الخضر إنك لن تطيق الصبر على ما تراه من علمي، لأن الله عز وجل لم يعطيك هي، كيف تصبر؟ قال موسى ستجدني إن شاء الله صابر. قال الخضر إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أنا أخبرك. اتفق ركبا في السفينة وحملوهم من غير أجرة من غير نول، فأخذ خشبة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ حملونا بغير نول. فذكره الخضر ألم أقول إنك لن تطيق معي صبر؟ قال لا تؤاخذني هذه المرة بسبب تركي لعهدك نسيان، لا تضيق علي. فانطلق ونزل ومشي في الساح، وجدا غلاما فقتله الخضر. هم كتبوا لم يبلغ الحلم، مع أن لم يبلغ الحلم سيكون إشكال، يعني لذا بعض العلم يقولون يطلق الغلام على من احتلم وقرب، يكون مقارب يعني خروجا من التعارض. لأن ورد أن أطفال المشركين في الجنة في كفالة إبراهيم، هم قالوا لم يبلغوا الحلم، فما أدري هل عندهم تأويل آخر، لأن نتأول بالعلماء. أعرف أعرف التأويلات، لكن ما أريد أن أذكرها يطول المجلس. المهم لهم تأويلات، ومن التأويلات أن هذا في علم الله، أنه حتى لو اختبره الله عز وجل يعلم أنه من أهل الشقاء. فقتله الخضر فقال له موسى: قتلت نفسا طاهرة، لقد أتيت أمرا منكرا. هناك إيش كان؟ أمرا إيش؟ إمرا، شيئا إمرا، هنا منكرا. فوائد الآيات: استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا، أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان. التأدب ما شعروا بال، ما دام هم في المدة ما شعروا بالتعب، لما جاوزوا المأمور به تعب. التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه بألطف خطاب. النسيان لا يقتضي مؤاخذة. تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه ولو كنت أفضل منه في العلم. إضافة العلم وغيره من الفضائل لله عز وجل، الإقرار بذلك وشكر الله عز وجل عليه. توقفوا ناس، سبحانك الله وبحمدك، شهد ليلة أستغفر الله.